قبل أن أجيب في الحقيقة على من الأسئلة، عرف السؤال الأسبوع الماضي وانتهى الوقت ما أجبنا وقد شرعنا في الإجابة، والعبد إذا شرع في طاعة وجب أن يتمها وإن كانت نافلة أو لا. فكان السؤال من الأخ ما هو وجه السؤال، لكن هو يسأل عن نقد المتن، هل صحيح أن علماء السنة اهتموا بالسند وتركوا المتن؟ ثم يسأل عن جود زهر وصاحبه الآخر أبو ريح، هذا يعني موجب القضية، وهي قضية تطول ويحبذ أن يفرض لها محاضرة بل محاضرات، لأن موضوع السنة والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان من هم أهل السنة ومن هي الطائفة المنصورة وفرقة الناجية ومنهج هذه الطائفة في الاستنداد والتلقي والأخذ من الوحي من هذا النور المبين وغير ذلك، الموضوعات كلها عظيم ولا ينتمي أن يؤتى عليها في جلسة بل ولا جلسة، لكن نكتفي بالإشارة إلى ما يتهم به أعداء السنة من المستشرقين وممن شايعهم ممن ينتمي إلى الإسلام بل ممن ينتمي إلى الدعوة، ولا يخفى عليكم من آخرهم، ونرجو أن يكون آخرهم الشيخ محمد الغزالي، وهو أستاذي ودرسني وكم كان بيني وبينه من جدل وقد حدثناكم عنه مرارا، يعني هذا وهو من الدعاة أو يحسب نفسه كذلك، فكيف لمن لا علم له ليس أزهريا ولا داعية مثل الشيخ، ونعني بهم العصريين المدرسة المسمى المدرسة العصرية وهو منهج اعتزالي جديد يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق هواه، ثم من تقدمهم من علماء الكلام الذين أنكروا حجية خبر الآحاد في العقيدة أو أنكروا حجيته مطلقا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وكذلك الصوفية وأمثالهم أو أشياعهم الذين أنكروا السنة والحديث وتحاكموا إلى الأذواق ويقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، هذه مناهج بدعية عظيمة جدا وتحتاج إلى تفصيل وإلى شرح كبير وإطابة. نعم، المقصود أن هؤلاء الأعداء من المستشرقين وأشياعهم أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يطعنون به وترجحون به أن علماء الحديث يهتمون بالسند وصحة السند ولا ينظرون إلى المتن، فقد يرون حديثا معناه يستحيل بالعقل كما يزعمون بعقولهم، يستحيل معناه لأنهم لا ينظرون إلى المتن، المهم أن يصح السند ولو كان ما المتن ما كان، وهذا باطل وكذب مردود عليهم من واقع عمل المحددين ورجال الجرح والتعديل ومن واقع من قبلهم ومن هو أصغر منهم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن أول من وجد عندهم النظر في المتن أو نقد المتن أو التعرض للمتن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وليس كل شيء ليس كل اهتمامهم منصبا إلى السند، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانت عندهم أسانيد لأنه لم يكن أحدهم يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما تعلمون أو عن صحابي يروي عن صحابي آخر، فما كان هناك حاجة للتشبيه والتنقيب في الأسانيد، وخاصة أن الكذب لم يظهر إلا بعد أن ظهرت الأهواء في زمن الفتنة، ومع ذلك فإن نقد المتون الأحاديث وجد من خلال بعض الاعتراضات التي يعترض بها الصحابة الكرام بعضهم على بعض، وأشهر من وجد عنده هذا النوع من الاستدراك أو النظر في نقد المتن في نظري والله أعلم هو عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها استدركت على كثير من الصحابة في رواياتهم، كما وقع منها مع أبي هريرة ومع ابن عمر وغيرهما في مسألة غسل اليدين عند القيام من النوم وتأمين الميت وبكاء أهله عليه وأمثالها وقطع المرأة للصلاة وغير ذلك من الأحاديث. فهذه لم تكن تنظر فيها إلى السند بينما كانت تنظر إلى المتن، وهذا أمر واضح جليل. ثم جاء من بعد ذلك جهابدة علم الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فميزوا الصحيح من السقيم وجعلوا له شروطا، والصحيح من شرطه أن لا يكون شاذا ولا معللا، السلامة من الشذوذ والعلة، وليس مجرد صحة السند واتصاله بنقل العدل الضابط عن مثله، هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون غير شاذ ولا معلل، لا يكون فيه علة ولا يكون فيه شذوذ. ومن أول من تكلم بذلك إمام الشافعي رحمه الله. ولو تأملنا في الشذوذ فوجدنا أن حقيقته ترجع إلى المثل وليس إلى السند، لأن الشاذ مخالفة الثقة للثقة، يعني هو ثقة، إذا سند الحديث لا مطعن في السند صحيح، لأن هذا الراوي ثقة، لكن من أين جاء الشذوذ؟ من كونه خالف الثقة. ومن هنا كان الاعتراض على أحاديث الصحيحين، ألفاظ الصحيحين، مع أن الأمة كما تعلمون والحمد لله أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول، لكن هل ينافي هذا الإجماع أن لا تقبل بعض ألفاظ أو روايات في نفس الصحيحين؟ لا تنافي، إلا عندما يجهل هذا أبدا، اللي هو جاهل بالكلية أو شبه جاهل. أما من يعلم ذلك فإنه يعلم أن الإمام البخاري نفسه رحمه الله يروي أحاديث، وهذه أقل لكن في مسلم أوضح، لما حتى في البخاري يروي روايات كثيرة رحمه الله، ويكون بعضها معارضا لبعض، ويكون بعضها شاذا، فلا يؤخذ بهذه اللفظة أو الرواية الشاذة مع أنها صحيحة الإسم. وفي مسلم ومن أوضح الأمثلة على نقل العلماء للمتن وأنهم لا يهملونه أبدا وليس فقط السند، الحديث الذي دار حوله الجدل الطويل في صحيح مسلم، حديث خلق الله التربة يوم السبت. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا في جزء الحديث الجزء 18 من مجموع الفتاوى في أوله. هذا الحديث لماذا تكلم فيه العلماء وهو في صحيح مسلم؟ لأنهم هكذا نظر، إذا نظرت إلى كون الله تبارك وتعالى ابتدأ الخلق يوم السبت، وكما في آخره وما في آخره الصحيح لا شك في صحته من حديث أخرى أنه انتهى من الخلق يوم ماذا؟ يوم الجمعة خلق آدم خلق، فإذا كان هذا كذلك فيكون الله تبارك وتعالى قد خلق السماوات والأرض لكم يوم؟ من السبت للجمعة يومين، سبعة، فيكون في سبعة أيام، وصريح القرآن في ستة أيام كذا. إذن فلا بد أن يكون ابتداء الخلق يوم الأحد، إلا على توجيههم وإجزاءهم بأن هذا الموضوع أن الخلق على مرحلتين، مرحلة الخلق الأول في ستة أيام، ثم خلق التربة والجبال والشجر في أيام هذا كمديه على كل حال. لكن المقصود هذا الحديث دار حوله كلام كبير في متنه لا في سنده، في متنه. وقيل مما أجيب عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخذه من بعض أهل الكتاب، يعني هذا ما أخذ من بعض أهل الكتاب، وغير ذلك كثير. ومن هنا نشأ أيضا عند علمائنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم على ما بذل من جهود لخدمة السنة علم الترجيح والتعارض، فتعارض حديث فكيف يرجحون إلا بالنظر إلى المثل، لأنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث غير صحيح لا ثم تعارض، لأن غير الصحيح لا يؤخذ ولا حجة فيه، وإنما يكون التعارض أو ينظر في التعارض إذا كان كل كلاهما صحيحا. نعم. ومن هنا هذا علم دقيق، علم العلل والشذوذ والنكارة أيضا وهي مخالفة الضعيف، لكن حتى هذه من ضمن موضوع المثل وعلم التعارض والترجيح بين الحديث، هذه من العلوم العالية، والجهابدة المبرزون فيها قليل. ولهذا فإن أفضل الناس علما من كان فقيها محدثا، أفضل الناس من جمع الدرجة العليا في الفقه مع الدرجة العليا أيضا في الحديث، كان الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه، لأنه كان في الحديث هو إمام الأئمة، وفي الفقه كذلك هو فقيه، بخلاف بنظر النظير إلى المقابل الذي بلغ الفقه في الفقه غايته لكن من غير الحديث، من الأئمة الأربعة هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه كان في الفقه والاستنباط شيئا عظيما، لكنه لم يكن محدثا ولا مبرزا للحديث، فمن هنا كان الخالف بفقه وفقه أصحاب الرأي كثيرا، حتى أن الإمام أحمد قال ضعيف الحديث خير من الرأي، هذا صحيح إذا كان ولا بد، لأن ضعيف الحديث يحتمل الصح، يحتمل أن ليس كل ما يرويه الضعيف أو غير الثقة كذبا، فرق بين الكذاب وبين الضعيف، بل حتى الكذاب ليس كل ما يقول الكذاب يكون كذبا، فكيف بالذي يلقى الضعيف المتهم في حفظه لا في عدالته، فلا شك أن ضعيف الحديث خير من مجرد الرأي. ولهذا لما اختلف تجادل الشافعي وأبو يوسف في مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما، غلب الشافعي أبا يوسف بمناظرة سهلة جدا، غلبه لأنه قال له أسألك بالله أصاحبكم أعلم بكتاب الله أم صاحبنا، يعني أبو حنيفة أو مالك رضي الله عن الجميع، حتى نبين فضل بعضهم على بعض ولا كلهم فاضل، قال لا صاحبكم مالك أعلم بالقرآن لأنه في دار العبرة، قال أسألك بالله وأنشدك الله أصاحبكم أعلم بالسنة أم صاحبنا، أو صاحبنا أم صاحبنا، قال طبعا صاحبكم يعني مالك أعلم بالسنة، قال الشافعي فعلى ما يكون القياس، والميزة أن أبا حنيفة رحمه الله أعلم بالقياس بالرأي، لكن القياس عليه يكون إما على الكتاب أو على السنة، فقال فعلى ما يكون القياس إلا على هذين، فمن كان مبرزا وفاضلا وأفضل في هذين فهو الأفضل، لكن هناك ميزة من جمع بينهما، كما قلنا الإمام أحمد لما أثنى على الشافعي قال كنا وأصحاب أو كان أصحاب الحديث وأصحاب الرأي في خلاف، فجاء الشافعي وجمع بينهما، الإمام الشافعي رحمه الله أخذ أفضل ما عند أهل الرأي، وفي نفس الوقت كان يأخذ ما عند أهل الحديث وكله فاضل، وكان يرجع حتى الإمام أحمد وهو تلميذه أن يرجع إليه في الحديث، فمن هنا كان الإمام الشافعي رحمه الله فقيها محدثا وإن غلب عليه جانب الفقه، والإمام أحمد محدث فقيه ويغلب عليه ذلك الحديث رضي الله تعالى عن الأئمة الأربعة أجمعين وعن علماء المسلمين. المقصود أن الدرجة العليا لمن كان محدثا فقيها، الإمام البخاري رحمه الله كان محدثا فقط، كان فقيها، وفقه البخاري أين نجده؟ في تراجمة، قال فقه البخاري في تراجمة، تجد استنباطات عجيبة حتى بعضها حيرت الناس، يعني يقول باب التواضع ويجيب حديث الوليد من عاد لوليا فقد عاد، ايش العلاقه؟ فقعد يفكر تفريدا، لان الاولياء عاده يكون الفقراء والفقير لا يجد من التواضع على هؤلاء، يفكرون حتى يجدوا رابط من دقه علمه وفقهه رضي الله تعالى، في ابواب كثيره اذا قراتم وتقرون ان شاء الله جميعا في فتح الباري تجدون كثيرا ما يختلف العلماء ويحارون ماذا قصد الامام البخاري بهذه الترجمه وكيف يدل عليها الحديث ولا يدل، وهكذا. فكان فقيها محدثا، وكان هذا حال هذه الامه واعظم بذلك، حتى اسحاق راهويه رحمه الله غيره كانوا وان كانوا محدثين لكن في الاصل هم ايضا فقهاء. متى ظهر الخلل والضعف في اهل الحديث؟ يعني المستغنين بعلم الحديث، لا نعني اهل الحديث اهل السنه، أن الحديث كما في قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أهل الحديث يعني المتبعون للحديث، سواء من الفقهاء أو من اللغويين أو من الأصوليين، المتبعون للحديث حتى وإن لم يشتغلوا به، حتى لو اشتغل غيرهم به لكن اتبعوا مثل ما نحن الآن مثلا، نأتي إلى مقام العلماء ولا نتبعه، هذا مقصود الإمام أحمد، هؤلاء إذا بمعنى أهل السنة، لكن معني المستغرين بالحديث والرجال ظهر في المتأخرين منهم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ظهر فيهم الخلل بعدم التمييز بين الضعيف والثقيل، الكتب المتأخرة في كتلة القرن السابع والسادس تغلب على أكثرها وعلى كلها الحديث الضعيفة والموضوع، فالنبي من قبله كثير منهم تغلب على حديثه الضعاف أو الموضوعات المضمنة إلى حلة الأولياء، أكثر ما فيه موضوع أو أكثر ما فيه ضعيف الأمور. وكذلك تاريخ المسجد بن عساكر وغيرها من الكتب المتأخرة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا حق، المتأخرون وجدوا فرصة على أهل الحديث والطعن في أهل الحديث بهذا، لكن يقول ما في أهل الحديث من عيب، من قلة الفقه أو التمييز بين الصحيح والمستقيم، ففي سائر الفرق والطوائف مثله وأكثر، كما أن ما في المسلمين من عيب ففي سائر الملل مثله وأكثر. فالعبرة هنا بماذا؟ بالتفاضل، لا ننفي بالمرة، لكن يوجد عنده تقصير وعدم فهم، لا نعم يوجد، لكن عند غيرهم عند المخالفين من سوء الفهم أكثر وأكثر. واتكد على ذلك لأن بعض المتكلمين جاءوا بما يخالف العقل والنقل وهم يدعون أنهم أهل العقلية، مثل ما جاءوا ذلك بعض الروايات التي لا تقبل. المقصود أن هذا العلم واهتم به والحمد لله هو موضع اهتمام، لكن كيف نهتم بنقد المثل؟ كيف نعرف نقد المثل؟ هناك منهجان مفترقان تماما. المنهج الأول أن تنقد النصوص أو ننظر فيها على منهج أهل الحديث أنفسهم رجال هذا الفن، وهذا لا غبار عليه، حتى لو أخطأ الإنسان، حتى لو أخطأ رجح المرجوح مثلا وقوى الضعيف وغير ذلك، فهذا له أجر إن شاء الله على الجهاد، لأنه مشى على منهج أهل هذا الفن. أما الذي يعاد ويذم وهو مردود وباطل فهو أن تنقد الوثوم على منهج أهل الكلام أو أهل البدع أو أهل العقليات كما يقولون. ومن هذا الباب كان العصريون ومعهم الشيخ الغزالي وأمثاله يقول الأقل لا يقبل الكلام، كيف نقبل هذا الشيء؟ هذا لا يمكن أن يكون، هذا هل يدري هذا الكلام برد الأحاديث؟ هذا منهج باطل. أما لو قال لا هذا الحديث وقال فيه أحمد كذا وقال ابن المديني كذا وقال البخاري كذا، نقول نعم، وقد يكون استنتاجه خطأ، لكنه مشى على المنهج على نفس الطوائف وأخذ من أهل الفن. أما مجرد العقل والهوى، إذا كل إنسان رد ما لا يقبله هواه فمن يقبل الدين؟ نرد الدين كله، حتى بعض الناس ما تعجب الصلاة، بعض ما يعجب الحج، بعض ما تعجب الزكاة، فماذا يبقى من ديننا؟ لا، فالفرق يا إخوان هو في المنهج. ولهذا فرق أيضا في الحكم على من أخطأ من أهل المنهج السليم، وهذا وارد يقع الخطأ والتقصير من أهل الحديث ومن أهل السنة، وقد يكون بعض الأخطاء قد تكون كبيرة، قد نستوحشها نحن أو نستفضعها، لكن لا يزالون أنهم في حدود المنهج العلمي الصحيح. أما إذا كان الإنسان على منهج أهل البدع فهذا ولو أصاب فهو مخطئ، ولو أصاب. لو قرأتم في كتاب، وهو هي أكثر من كتاب، لابن رشد من رشد الفيلسوف، تجدونه ينفصل لعقيدة السلف في بعض المواضع، يعني لما عليه السلف من العقيدة، هذه العقيدة نفسها يعني، لكن لمواضع منها، مثلا إثبات العلو، ينفصل لإثبات العلو انتصارا شديدا ويبطل أدلة الأشعرية وغيرهم الذين نفوا علو الله وأولوه بالاستيلاء أو بغير ذلك، يبطله. لكن هل ابن رشد من أهل السنة والجماعة؟ لا. ولماذا انفصل؟ لأن العقل دل على ذلك فقط، لا لأنه مقتضى النص، فهو لأنه يرى أن الفلسفة حق وأن الدين حق، والحق الذي جاءت به الفلسفة يوافق الحق الذي جاء به الدين، هكذا يقول. ووجد أن الفلسفة الصحيحة العقلية تدل على أن الله عالم فوق المخلوقات، فقال بالعلو. إذا الواحد يمتدع يقول لا هذا من أهل السنة ولا شعر ليس من أهل السنة ويفضل عليهم، أنا أقول أخطأت يا شيخ، أخطأت. بالعكس، ابن رشد أبعد عن السنة من الأشاعرة، وإن كانوا حتى هم خرجوا عنها، لكن هو أبعد منهم، لأنه أصلا هو يرى الفلسفة. وهكذا إذا الحكم العدل والذي أمر الله تعالى به أن تنظر في منهج الرجل وعلى ما بنى نقده أو على ما بنى موافقته. فمن كان على منهج أهل السنة فهو على خير وهو معهم ومنهم، وإن أخطأ فقد يكون خطأ في نظرك أنت وحدك. وأما من خالف منهج أهل السنة والجماعة فهو مخطئ، وإن أصاب في بعض الجزئيات وافق ما يقوله أهل السنة والجماعة. إذا كان معلوما وهو معلوم عند أهل هذا الفن والحمد لله أن صحة الإسناد وحدها لا تكفي. ولهذا إذا وجدت حديثا قال فيه الحاكم مثلا كما تجده من صدرك دائما هذا الحديث حديث، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولا يكفي. أيما أقوى أن نقول هذا الحديث صحيح أو نقول حديث صحيح الإسناد؟ أيما أقوى؟ صحيح معنى صحيح أنه سوف يكون، أما صحيح الإسناد يحتمل أنه ايوه اذا كنا غيرا الحمد لله وقع لا للمستشرقين ولا لغيرهم. المستشرقون حتى نصل هذه ريا الخليفه وهو الزهر، المستشرق الاساس وهو الزهر ونرجليوس وامثالهم ارادوا الطعن والتشكيك في السنه، فدخلوا من هذا الباب. قالوا من اكثر من روى الحديث من الصحابه؟ من هو؟ أبو هريرة. إذا نبدأ بأبي هريرة، فإذا دمرناه وقضينا عليه فما سواه أهون. فبدأوا بأحد فتكلموا في أبي هريرة رضي الله عنه وطعنوا فيه بما ليس له أصل ولا صحة، والحمد لله. ورد عليهم العلماء وردوا حدودا ليس هذا مجال تفصيلها، لكن المقصود كيف دخلوا إلى وجدوا أن أبو هريرة، ثم قالوا لا من التابعين وجدوا أن عالم قريش الذي روى السنة حتى قيل إنه تفرد بستين أو سبعين سنة لم يروها غيره، هو من؟ الزهري. الزهري فبدأ يطعنون في الزهري ويطعنون في أبي هريرة. إذا طعن في الزهري وهو عالم قريش فما عداه من وإن كان منزلة العلم كما تعلمون، لكن أولئك من الموالي او من على كم في تقديرهم، هم راوا ان هذا مهم جدا ان يطعن فيه، ووجدوا نقولا عنه يمكن ان تفسر او تدل على ما قال. فوجدوا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، الوقت يعني لا يكفي لشرح هذا لطوله، لكن اذكر مثالين فقط من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال اخذت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، اما احدهما فبثته واما الاخر فلو بثته لقطع ما بين هاتين، او كما قال. فقالوا اذن ابو هريره يختم العلم. ماذا يختم؟ ياتي الرافضه وامثالهم قالوا كتم ولايه علي وكتم تفضيله على الخلفاء الاخرين وكتم فضائل اهل البيت وكتم، ما دام مكتوم حط ما شئت لانه مكتوم، ما حد يقدر يعرف ان هو هذا، فحطوا وضعوا ما شاءوا. الزهري وجدوا من كلامه انه يقال ان هؤلاء يعني حكام من يهودي عبد الملك بن مروان وابناء اكرهونا على كتابة الحديث، فكان يكتب لبعض طلابه ويقول ان هؤلاء اكرهونا على كتابة الحديث. يقول ابو الزهر، وهنا يعترف الزهري اعترافا خطيرا بانه كان يضع الاحاديث، يعني ابن امية اكرهوا على وضع الحديث، سبحان الله على الضغط. يقول اكرهونا على الكتابة لأنهم قالوا اكتب الحديث كتابة، وكانت طريقة السلف كما تعلمون هي ايه؟ الحفظ. فقالوا اكتب، فكتب حتى يحفظه أبناؤه، فكان يكتب أيضا لبعض الطلاب حتى يكونوا، قال أكرهون يعني ما كانوا لي فأرجو ما يكتب الحديث، هو قال أكرهون على كتابتها يعني أن نضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الكلام؟ ومن هذا الباب أخذوا يطعنون في السنة وطعنوا في غيرها. جلد زهر ألف كتاب العقيدة والشريعة، وأكثر مع الأسف شذوذ، وأكثر الباحثين اللي يسمون مثقفين أو يدرسون بعض المواد الثقافية لكن ليست عن العلم الصحيح وإن سمي الثقافة، يرجعون من مراجعهم جلد زهر. جلد زهر حتى أبو آل تزكين في كتابه الخراف رجع إلى جلد زهر عندما تكلم عن صحيح البخاري، كلام خطير جدا قاله بهذه المناسبة، خطير جدا كلام جلد زهر في صحيح البخاري، لأنه يقول كما نقله تذكير البخاري أول من أضاع الإسناد أبطل الإسناد بمعنى قال بالمعلقات، المعلقات دافع عنها العلماء المسكين هذا مغفل الأول والآخر، مؤلفات البخاري لم يذكر بالسند المتصل إلا ما كان على شرطه، وما لم يقع على شرطه يذكره وقد يكون وصله في كتب أخرى ووصله غيره. ومن حجر رحمه الله تكلم عن هذا المقدم وذكر من وصله بكل عند كل حديث يذكر من وصله، لكنها ليست على شرطه، وهذا شرط. قال لا، وأول من ترك الإسناد، ولذلك فتح هذا الباب الخطير إلى آخره. يقول الزبير يطعن في صحيح البخاري، طبعا لما يطعن في البخاري طعن فيما بعده، هذا ايضا لانه اصح الكتب بعد كتاب الله. وجاء ابو ريا موجب قصته انه استاجرته الرافضه، الرافض واحد من كبار مجرميه من شيوخ الخميني وابراده في النجف، هذا اسمه عبد الحسين شرف الدين. عبد الحسين شرف الدين استاجر ابو ريا، وهذه مشكله التقريب الذي يسمونه التقريب بين الشيعة وأهل السنة. فتحوا التقريب في القاهرة ولم يفتحوا تقريبا في طهران ولا في قم. إذا من الذي يراد أن يقرب من الآخر؟ أهل السنة يراد سحبهم يقتربوا من الشيعة. فتحوا التقريب وسكن هناك هؤلاء المجرمون، وقدموا من نصر من أئمة الضلالة من الروافض وأمثالهم، واستطاعوا أن يؤثروا على بعض الأزهريين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فكتب هذا المجرم أضواء على السنة النبوية الذي سماه العلماء ظلمات أبي ريا، ما هي أضواء ظلمات، وأخذ يطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويطعن في السنة النبوية، ورد عليه العلماء منهم الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى وغيره من الردود المشهورة المعروفة. هذه نبدا نكون يعني أتينا على شيء. نعم، طيب، هذه كل مرة أنت تجيبوا لي، أنا المرة هذه جبت لكم حاجة جديدة من مصائب المسلمين في هذا الزمن، ومن يعني وضعنا ومبتلين به من أعدائنا. هذا الكتيب وصلني أنا شخصيا على عنواني، وهو كتاب تنقيط وكتاب المريض الأخوان. نعم، يطمعون كما كتبوا أن نكون عياذا بالله يعني أخوة أو أصدقاء لهم في دين المسيح. وما يحتاج طبعا تعرضكم ما فيه، انما حتى تاخذوا عبره انهم ما تركوا احدا. وانا عجزت ان اعرف في بطن العنوان، وهي منظمه تنصيريه في امريكا يعني مجهوله، ما عرفت لها يعني، لكن في عرض فوجدت ان العنوان قطع طبعا مطابق لما نشر ببعض الصحف الامريكيه في ايام الازمه، ان الدراسات الاسلاميه في مكه كتبوا في الدراسات في مكه والاسم، فيبدو واحد جامعة معروف كذا فوصل. انظروا كيف يخطط هؤلاء. نعم، يعني يتتبعون الجرائد، يتتبعون العناوين، يتتبعون من وجبوا له اسم أو ذكر، أخذوا العنوان وأرسلوا إليه هذه الكتب التي تدعو إلى التنصير والشرك بالله الكبرى الأكبر والعياذ بالله. ولهذا لا يستغرب بعض الإخوان الذي قال منهم أنا أسكن في أدرس في مدرسة تبعد عنها أقرب مدينة 150 كيلو متر، وجاءتني رسالة على عنوان. بعض من ينشر بكل سذاجة وبساطة حتى في جرائد الأطفال مجلات الأطفال صورته وعنوانه للتعارف، ركن التعارف، يأتي المنصرون يأخذون التعارف ويرسلون على عنوانه. ولعلكم تذكرون الخليفة عادل الإسكندر والثاني هذا اللي من وليده نسيته غريب اللي هو رأيت يقراه، يرسل فريق ويرسل معه كتاب كلهم. كيف عرفوا؟ من عناوين يقرؤونها. واحد نشر مقالة في أحد الجرائد حتى عن شارع من شارع جدة وعندنا في الحي كذا، وكتب فلان بن فلان هذا من جدة حي الوزراء ولا فلان صندوق بريد كذا، أخذوا كل البريد وأرسلوا. لذلك يا إخوان واجبنا عظيم كلنا الذين في البريد، الذين في الرقابة، الذين في الإعلام، القائمون على وسائل الإعلام، أن يتقوا الله ويوعوا الناس عن هذا الخطر، وكذلك في كل موقع وفي كل مكان أن نتنبه لخطر هؤلاء المجرمين قبحهم الله. في هذه خلاص يعني عرفنا الخمسة والأربعة إن شاء الله. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نما إلى علمنا لأن هناك ظاهرة ملموسة تتاهل في مناسبات الزفاف بقصور الأفراح من قبل أصحاب الدعوة وهم الدعاة والمشايخ. إيضاح وهم الدعاة والمشايخ حيث يقوم أناس منهم بتوزيع الأشرطة الدينية والنشرات عند دخول المدعوين إلى مكان الدعوة قبل تناول العشاء والاجتماع في صالة الفقر على شكل حلقات والخوض بأحاديث فيما بينهم ومنع التدخين والجراك للأشخاص من هؤلاء المدعوين. حكم واضح. الذين يقتلون من هذا التصرف ويعتبرون هكذا تزمتا من هذه الفئة التي لا يتحدثون معهم ويعتبرونهم خارجين عن السنة على حد تعبيرهم. بدا نؤكد عليكم بمنع تلك التصرفات وذلك لأنه تدخل لا مبرر له من قبلهم في أمور خاصة بالناس وخصوصا في مثل مناسبات الزواج. ويؤكد على الجميع ذلك إلا ما تتوفر لديه معلومات مؤكدة من حدوث منكر لا سمح الله فعليه التقدم لهذه المعلومات أو كذا لا أدري اسمهم ما واضح. ولكم تحياتنا. يعني هذا تعميم عمم على الشرطة وسر المصيبة ما يضحك. يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن هذه الأمة بدأت تفيح وأن هذه الاجتماعات للزفاف والزواج ونحوه بدأ الناس يطمعون ويفرحون ويحضرون لعلهم يجدون فيها خيرا أو موعظة أو فائدة. ونحن نعلم يقينا أن أناسا لا يحضرون الجمعة ولا الجماعة لكن يحضرون بيت الزواج فيفتح الله تعالى في قلبه من الزواج فيحضر الجمعة والجماعة ويستقيم. وهذا ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ثم إن الفرح من حق صاحب الفرح إذا أراد أن يفرح بأي طريقة مشروعة فله ذلك. إنسان كان أنا يعني في حفلي أو في فرحي أريد أن أوزع شريطا أو كتابا يقول له لا. لماذا من يفرح بطريقة محرمة ويأتي بالطبالات والزمارات والفرق فرق يسموها فرقة موسيقية تأتي سبحان الله أنا ما عليه شيء ولا يأخذ عليه تعهد ولا يكلم وهذا الذي يأتي ويعطي شريطا أو كتابا يقال على الأفراد يعني الضباط والجنود أو كذا الشرطة أن يمنعوا هذه الظاهرة. كيف تمنع؟ هذا يليق بنا؟ والله لا يليق بنا. والله نحن أحوج أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حبس عنا القطر من السماء بمثل هذه الذنوب وسلط علينا الأعداء بمثل هذا الإصرار. لم يكفي أننا لم نمنع المنكرات بل أصبحنا نمنع المعروف. وإذا كانت هذه الأمور خاصة إذا دع الناس بخصوصياتها. إنسان يريد أن يكون في حفله هذا الأمر ويوزع ما يشاء لا يعني نغضب ونسأل لأصحاب التبذير والإدراك سبحان الله هذه الغيرة ولا نغار على الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والحافظين لحدود الله الذين يقرؤون كتاب الله أنا الليل وعلى النهار نحاول أن نقيدهم بأي طريقة. وصاحب الدراك يسمح له من يجرك وصاحب الدخان يدخل كما يشاء ويقول هذا لا يتدخل بشؤون الناس. سبحان الله أعظم شأن لي خاص لا يحق لأحد أن يتدخل فيه ديني لأن الله هو الذي أمرني أن أقوم وأن أبلغ وأن أدعو. فالذي يتدخل في شأن الداعية ويقول لا تدعو إلى الله وهو لم يخالف السنة لدعوته هو أولى بأن يسكت لا يدافع عن أهل الدراك وعن أهل الشيخ. فيشتكون حتى المتبرجات في الأسواق ويشتكين ويقول هذا يتدخل بشؤوننا. أهل الربا يقول هؤلاء يتدخلون في شؤوننا. من ينشر الإلحاد ويكتب في الجرائد يقول أيضا هؤلاء يتدخلون في شؤوننا. إذا أصبحنا علمانيين عياذا بالله لو أخذنا بهذا المنصب هذه شؤون خاصة أصبحنا علمانيين. أنا أقول لكم يا إخوان وقد قلت هذا الرأي مرارا وتعرفونه أنا أقول لا ينبغي أن نلتزم بكل زواج لابد من محاضرة أو محاضرة. أنا قلت هذا وأقول حتى إذا تركنا ذلك قيل تركت السنة. إنما أقول تكون بشكل أحاديث والدين، تكون من شكل محاضره، تكون من شكل اسئله، تكون من غير شيء يتعشى ويمشي، كل هذا جائز ومقبول. لا نلتزم كيفيه معينه حتى لا ندخل في الابتداع، لكن لا يعني ذلك اننا نصر من يقول لا، من ياتي يوزع الشريط او الكتاب امنعوا هذه الظاهره. ثم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ابدا. فكر يا اخي، ان كنت جنديا او ضابطا او طالبا، ايما كان موقعك، فكر ان الذي خلقك ورزقك واعطاك وينفعك ويضرك يامرك ان تطيعه وحده. اذا خالف احد من البشر امره فلا طاعه له في ذلك ابدا، ولو كان القائد والمدير او كائنا من كان، لان هذا لا يملك لك رزقا ولا ضرا ولا نفعا ولا حياه ولا نصورا. امر الله والمطاع. أعطي ربك الذي أمرك بأن تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم إن هذا أسلوب عجيب. أفرض أنك جئت إلى قصد أفراح وقلت له لا تلقي محاضرة أو لا توزع كتاب أو لا تعطي شريط، والناس الحمد لله الآن يأتي الخطوب ما شاء الله بالمئات بالألوف وكل مرة بالخير. الذي أتوقع وأظن إن شاء الله ما أحد يخالفني من كل عاقل اسمع هذا الكلام، أن الناس سيثورون على هذا العسكري. أستاذ واحد قلت له إذا شفت أحد يوزع الزواج شيء امنعه، ويزور عليه الناس كلهم، راعي الحفلة وأصحاب الفرح الآخرين والناس اللي دخلوا، فماذا يقول؟ يقول أرسلوا المدير، يغضبون على المدير أو الأمير أو أي مكان. فإذا قال أحد أرسلني قال عيسوي يا بطني، هذا شيء نافع ونحن نريده، لأن الحمد لله الناس تغضبون الخير. دليل الرغبة الإنصات والسكوت. هل أحد اشتكى؟ إذا كان اشتكى صاحب الزواج وشيشة الله أكبر، هذا فخر والله، والله طيب جدا الحمد لله، والله يحمد الله إنه ما اشتكى إلا هؤلاء. وهل كل صاحب زواج اشتكى؟ والله بعضهم منهم يتوب وإنه يهتدي. ونحن ألسنا نصرف الأموال لدورات لأطباء ونشرات لبيان مضار التدخين؟ فيا سبحان الله، إذا أقمنا دورة طبية وقلنا نتائجها في الجرائد أنه 10 أنفار ترك التدخين وفرحنا وما شاء الله انبسطنا، ويأتي الذين يدعون إلى الله لا يريدون جزاء ولا شكورا، وينفع الله بهم العشرات والمئات والألوف، هؤلاء جهدهم حابط وعملهم باطل ويحاربون، لا عملوا دورة ولا أخذوا الكتاب ولا جعجعوا في الصحابة، إنما يقولون كلمة الحق لله وفي سبيل الله، يسمع صاحب البراك يهتدي، صاحب الشيخ يهتدي إلى غير ذلك. واما ان قيل لا، ما يروح العسكري الى القصر، خذوا اصحاب القصور واصحاب الزواجات واكتبوا عليهم تعهد. وانا بقول كيف يطبق هذا الكلام؟ خلوكم معي كيف يطبق. كل من يتزوج يتعهد انه ما يجيب واحد، اذا خلاص حطوها في العقد، حطوها عند المأذون. المأذون يتاكد انها ما في رضاع، والعده انقضت ما ان كانت مطلقه، وتاكد ما في واحد. سبحان الله العظيم، هذا كلام يقول عاقل؟ هل يعقل؟ ولم يؤخذ التعهد على المحرمات التي هي الطرب واللهو وضياع الوقت وترك الصلاة. بعضهم يؤذن أذان الفجر وهم يصلون، والله سمع الأذن وتعلمون هذا، والله يؤذن أذان الفجر وقد يصلون ويخرجون من المسجد وهؤلاء في حفلهم، ومتى يخرج ومتى يركب ومتى يلقاها الصواب ومتى يصل البيت إلى طلعة الشمس وأضاعوا الصلاة. هؤلاء بكل راحتهم، وإن أخذ التعهد على هذا على صاحب القصر أو على صاحب الزواج، ثم إذا جاء بهم ورفضوا أو لا ينتفلوا، يعني إذا أردت أن تصاح فأمر بما القصر، إذا كان الأمر حكيم سينفذه الناس إن شاء الله. ما هي أترى هل يمكن أعتاب الناس في الجملة العقلاء على شيء حكيم بموضع في محله لا يعترض أحد عليه ولا يتفحل من هذا الهم ويقول هذا لا ينبغي أبدا، إنما الاعتراض على ما يخالف الحق والعدل الذي أمر الله تعالى به والذي أنزله. فنصيحتي إلى من كان وراء هذا القرار أن يستقي الله وأن يعدل هو عنه بإرادته واختياره قبل أن يرفضه الناس فيعرض عنه، ويعني يموت كما مات أي قرار آخر لا يستند إلى دليل ولا إلى الحق. أما قضية أنه إذا كان هناك منكر لا سمح الله، هو أصل وجود التدخين منكر والشيشة منكر واللهو منكر، هذه منكرات. إن كان منكر إذا كان في دواط في أثناء المال هذه فعلها وذاك الساعة، أو إن كان خمر مثلا يعني فيبلغ عنهم، أتصور أن المحلات وهي موجودة ونعرف عنها، يعني هناك القصور أو أماكن في الفنادق أو غيرها التي في الدفاف وزع الخمر، هذه ما استطيع أحد منا يصل إليها حتى يقدم إخبارية عنها. نحن نتكلم عن العالم، نتكلم عن ما نرى حصول الأفراح العادية نقدر ندخلها ونشوف ما فيها ونخبر عنه. هذا الكلام في هذا الموضوع، أما تلك فأمرهم إلى الله. هذه أيضا من المصائب، أن الحمد لله الدولات في هذه الأيام، يقول أخي أن بعض المسلمين يخبرون بأفراحهم المخنثين، يعني المستبهين بالنساء، ويلبسون الأطراف والبراطيل الضيقة ويرقصون كالنساء، نعوذ بالله. نعم هذا ثابت وقد وجد، ونرجو أن يحارب، لا يحارب الدعاة ولكن يحارب هؤلاء المتأنسون، هذا الواجب. مشكلات الزواج حقيقة كبيرة، لا هذا الأخ لأنه أمي وأخي في زيارة لي من مصر حضروا أيام ثلاثة وأيام مركب يعني بالباخرة، لم يستطيعوا الحرام من البحر، أخذتهم إلى بيتي، قاموا للتين ثم أحرم يوم الخميس من بيتي، لا بد أن يرجعوا إلى الميقات يا شيخ، يرجعوا إلى الميقات. أقرب ميقات هو الجحفة وهو ميقات أهل مصر، أخذوها يعني قد انتهوا من العمرة، أخذوا انتهوا إيه، إذن على كل منهم دم لأنه أحرم بعد أن تجاوز الميقات. وإن أرادوا هذا شيء آخر يعني، لكن لابد من هذا أي، أما ذاك إن أرادوا ثاني مرة، إن أرادوا ثاني مرة وقد قاموا عندك في جدة يحرمون من جدة، أو كانوا ساكنين مثلا في أي مكان من حيث ما كانوا، لكن أول مرة لما تجاوزوا الميقات لابد أن يرجعوا إليه. لابد يا شيخ، لابد جزاك الله خير. الله كثيرة في الله. كيف؟ إيه نعم. بالنسبة للشاشة التي في مقام جدة، وأظنها تجربة، لكن فكتنا عنوها على المطارات، جدة دائما محل التجارة، لأن كل شيء يمشي فيها، أي متى؟ عمموه. وإن هذا أيضا من المنكرات التي يجب أن تنكر، ومهما تحفظوا ما تتكرر غلطات، مهما قالوا ضوابط موانع، مهما قالوا في النهاية سيكون فيها من الشر والبلاء، له معروف عند أهل الشر إذا بدأوا في عمل من أعمال الشر، لأنه لو كان العمل من أصله يراد به الخير والدعوة ما حققنا هذه النتيجة. لو قالوا نفتح مركز للهيئة أو للدعوة في المطار، ما حد يشكل يقول صار المركز هذا بعدين يتحول إلى بدعة، لأنه خير، لكن شيء يفتح ونيته فيها الشر لا بد أن ينفي في النهاية شر، إنك لا تجني من الشوك العنف، هذا لا بد من الإنكار عليه، ولا بد من منعه ومن إغلاقه. وعلى العلماء وعلى المسؤولين في المطار والخطوط وغيره، كل منهم من مكانه الواقعي بقدر ما يستطيع أن ينكر هذا المنكر، ونحن علينا أن نكتب وأن نكلم وأن نطالب بما نستطيع لإنكاره. ومن ذلك بالمناسبة أيضا موضوع الخادمات المنظفات التي في المطار، نحن كنا نتكلم عن مصائب الخادمات في الطائرة، فزادوا مصيبة الخادمات في المطار، وبعدين يجيبون في الشوارع فكتنرجل هكذا إلا أن يتبارك الله هذه الأمة، وهكذا هذه كلها هذه المنكرات لا تستغربوها يا اخوان، في غيبة وغفلة اهل الحق واهل الامر المعروف والنهي عن المنكر تنتشر هذه المنكرات، فان كانت مقاومة لها باذن الله تضمحل او تضعف،